بسم الله الرحمن الرحيم. فيها جملة من الأسئلة، يقول الأخ: إذا دعاك جارك وسبق قريبك فمن تجب بالدعوة، الجار أم القريب؟ إذا كان قريبك هو الذي سبق فأصل الدعوة سواء من الجار أو من القريب واجبة، الداعي الأول تجب إجابته، أما الثاني فهي مستحب، لكن لو اتفق فأنت تقدم ماذا؟ القريب لصلة الرحم. كيف تجيب البعيد؟ لأن الدعوة بالنسبة له واجبة، إجابة الدعوة واجبة. يقول الأخ: متى تكون الوليمة، قبل الدخول أو بعده؟ هذا أيها الإخوة يرجع إلى العرف، هذه أمور لا يترتب عليها مثلا هذا واجب وهذا جائز، لا، يعني حسب مصطلح الناس. بعض الناس يعملها في نفس اليوم الذي يتم فيه العقد، عقد الزواج، وبعضهم يجعل ذلك ليلة دخول الزوج، يجتمعون فيتم الفرح، يعني الناس يحضرون ويسعدون ويرون الزوج ثم يزف إلى زوجته. المهم هذه أمور يعني كلها حسب ما يعتاده الناس، وهذه مما يكون للعرف فيها أثرا. يقول الأخ: هل الوليمة لها حكم أي غير النكاح؟ يقول الأخ: بعض الأخوة يشرب ويأكل بشماله، نريد توجيه لهم. أنا أشرت إلى هذا أولا أيها الأخوة، تعلمون الإنسان متى يتردد في أمر من الأمور؟ عندما لا يكون فيه نص، حتى لو لم يرد نص في الأكل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تناعله وترجل في طهوره وتناعله وترجله وفي شأنه كله، يعني هذا منهج الرسول، يعجبه ماذا؟ البداءة باليمين. أما بالنسبة للأكل والشرب فالرسول نهى عن الأكل بالشمال ونهى عن الشرب بالشمال، وبين أن الشيطان يأكل بشماله وأن المؤمن يأكل ويشرب بيمينه. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي رآه يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فشلت يده. ألا يخشى الإنسان أن يصاب بمثل ذلك؟ وبخاصة أيها الإخوة الذين يفعلون ذلك كبرا أو تقليدا لماذا؟ لغير المسلمين. بعض الناس يرى أنه من ضعفه إذا كان في مجموعة فيها غير مسلمين أو من أناس لا يعنون بالإسلام تجد أنه يأكل بشمال يقلدهم. هذا ليس حجة لك، ينبغي أن تكون أنت القدوة وأنت الذي تقلد. أيضا بعض الناس قد يكون الدافع له الكبر والخيلة، يريد أن يخالف الناس خالف تذكر، ولذلك هذا الذي دعا عليه رسول الله كان منعه الكبر، وإلا كانت يده يرفعها ويضعها، لكن منعوا من ذلك الغرور والكبر وعدم أماد النزول عند توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا يسأل الأخ يقول: الناس للناس من بعد بد وحاضر، يعني يريد تتمة البيت، يقول ما سجله. يقول الشعر: الناس للناس من حاضرة وبادية، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الناس للناس من بدو وحاضرة، هذا الشطر الأول، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. يقول الأخ: ألا مثلا، يمكن تقرأه بعدين أنا آتي بسؤال غيره عشان ما نتوقف. يقول الأخ: هل نستطيع أن نقول التسبيح بدعة أم لا؟ ما أدري سؤال هذا، التسبيح يعني ماذا يقصد بالته؟ إذن يمكن يقصد يعني التسبيح بالسبحة، يعني هو قال لتسبيح بدعة. الأخ إذا كان يقصد أنه التسبيح بالسبحة، الرسول كان يسبح بميامنه، ما معنى؟ يعني بيده اليمين، فهو هذا الذي يستخدم السبحة هذه لا أصل لها، فعدها جمع من العلماء بأنها بدعة، والبدعة لم يكن قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا الصدر الأول ولا السلف. إذن أنت لماذا أعطاك الله يدين وأكرم اليمين فنزلها المنزلة اللائقة بها فسبح بيمينك حتى تقبضها خمسة وأيضا تفتحها خمسة، هذه عشرة، ثم ثلاث مرات، ثم أضف ثلاثة، يعني فينبغي للإنسان حقيقة يعني أن يعمل. أيها الإخوة، لماذا نحن نتعب أنفسنا؟ كل عمل نعمله اقتداء برسول الله نؤجر عليه، يعني نحن نثاب على ماذا؟ التسبيح. لكن كوننا أيضا نعتقد في قلوبنا أننا فعلنا ذلك لأن رسول الله فعله وأنه أسوتنا نؤجر على ذلك أجرا آخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأعظم شيء، المؤمن الحق أيها الإخوة تجده دائما إذا فعل فعلا وتيقن أنه من فعل رسول الله تجد أنه يعيش في سعادة في طمأنينة. وقد رأيتم قبل أيام عبد الله بن مسعود عندما قضى في تلك المرأة التي مات عنها زوجها ولم ماذا يقدر لها صداقا، لم يفر لها صداقا، بعد أن قام ماذا الصحابي الآخر ابن سنان وذكر له أن الرسول فعل ذلك، حمد الله وأثنى عليه. وقبل ذلك كان يقول إن كان صوابا فمن الله، ما لي أنا من جهد، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريان. أيها الإخوة، كل عمل تعمله وأنت متأكد بأن رسول الله فعله فهذا ينبغي أن ترتاح نفسك إليه، لأنك أخذت بمن أمرت أن تتبعه. الذي خلقك هو الذي أمرك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. إن شاء الله هذه ورقة لاصقة. يقول الأخ: ما حكم الذي يقطع الصلاة بين المصلين في المسجد الحرام؟ أيها الإخوة، أنا كثيرا ما تكلمت، بعض الأخوة مجرد أن يسلم الإمام يقوم ويصلي السنة، هذه مطلقا قبل أن أدخل في السؤال. ينبغي أولا أن تنتظر، لأن عندك أصحاب الحاجات المضطرون وما أكثرها، قد يكون أحد ينتظره في الخارج، قد يكون إنسان حاقب، فينبغي، قد يكون له عذر مرتبط بأمر، فانتظر قليلا، وإن كان لابد فتقدم وصلي إلى سارية، ولا ينبغي أن يتعدى. أما في المسجد الحرام فهذا بالنسبة غير وارد، لأنك ترى إذا كنت ترى الكعبة أمامك. وفي المسجد النبوي العلماء قالوا هذا في الحقيقة يستثنى لكثرة الناس، يصعب على الإنسان اللي يمر، قد يمشي خطوات فيجد إنسانا يصلي وهكذا فلا يجد طريق وهو محتاج إلى أن يخرج. أما المساجد التي فيها أو يمكنك أن تجد طريقا آخر فلا ينبغي أن تقطع صلاة المصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. يقول الأخ: هل يجوز، يعني ذكر بعض الفرق يعني الضالة، يقول هل يعني خطه غير واضح ولكن هذا الذي يظهر لي، يقول هل نستجيب لدعوة بعض الفرق الضالة؟ والله إذا كنت كما أنك تستجيب لليهود والنصراني، إذا كنت في ذاك المجال ستجد فرصة إلى أن تدعو وتنبه وترشد ويكون لك أثر في ذلك، فما المانع أن تحضر؟ وإن كنت لا ستحضر وتستسلم لهم وتسكت، ويقال فلان ماذا حضر عند أولئك القوم وسكت آكلهم وشربهم، فأنت رميت نفسك بالتهمة التي نص المؤلف عليها، فخير لك أن تبتعد. هذه عدة أسئلة، بعضها متعلقة بالعمرة. يقول الأخ: هل يجوز أداء العمرة ثانية عن نفس غيره مع إعادة الإحرام من مسجد التنعيم؟ هو ليس شرط التنعيم، يعني هذه مسألة يكثر الإخوة الحجاج وأيضا الذين يأتون ماذا لأداء العمرة عنها. العلماء مختلفون، بعض العلماء يشدد ويقول لا بد أن تكون العمرة لشخص آخر من البلد الذي هو منه، وبعضهم يقول لا، ونحن نميل لهذا الرأي. نعم، إذا أديت العمرة وهناك إنسان تريد أن تعتمر عنه وليس بمقدوره أيضا أن يعتمره لوجود مانع أو أنه توفي أو كذلك الحج، فلك ذلك.